يوجد في بعض المكاتب صور بعض الزعماء والملوك مبروزة، هل هذه الصور يجوز في هذه المكاتب أن توضع؟ هذه الصور مما لا يجوز، فمن بها لا تجوز على أهلاله، فسأل الله له التوفيق. لو وضعت مبروزة صور المكاتب والتوارث لا يجوز ذلك، ويخشى أن يكون ذلك وسيلة للسن، لأن كثيرا من السن والأهل غير المسلمة يسبون هذه الصور في الزمالكين والمحلات التي يريدون ويخشى منها ان يقع بها شيء بعد حين ولعله ملوح او ملوح جاء اهل الشيطان ان مات فيه اربع خمسه صالحون وكما على التوحيد فلما مات فيه خمسه من الصالحين ومد والصغار ويقول ويقول نفسه يخفى عليهم الشيطان لما راى خزهم ومساءهم عليهم يخفى عليهم الشيطان وقد فضلوا صورهم وانصبوها لمجالسهم فتدبروا عباداتهم تدبروا اعمالهم وصوروها ثم طلعوا من هناك على المجلس هذا هو السبب هذا هو السبب اقول الامل ان تبعد من الله ولكن الاحجار الكثير من الناس ولكن الاحب الدنيا وحرص الحرص على التقرب الى اهلها بكل وسيله فذلك الذي نعتقد انها لا يجوز اصوات الصور والكاتب على الدوائر على الميادين والواجب على ولاه الامور ازالتها نسال الله يغفر لهم الله ومن اين ما نصلي اليه وان يغفر لهم الله في صنع الاجداد والبلاد.